فخر إني أموت شهيد، فخر إني أموت شهيد، أموت شهيد، يوم في عمري زي عيد، فخر إني أموت شهيد، أموت شهيد، يوم في عمري زي عيد. ربي يغفر كل ذنب، رحلة للجنة أكيد. ربي يغفر كل ذنب، رحلة للجنة أكيد. مت كان عندي دافع، ديني وطني عنه أدافع، صرخة هزي قلب قاتل أقوى من صوت المدافع، أقوى من صوت المدافع. شهيد شهيد شهيد شهيد شهيد شهيد، أموت شهيد، فخر إني أموت شهيد، أموت شهيد، يوم في عمري زي عيد، أموت شهيد، فخر إني أموت شهيد، أموت شهيد، يوم في عمري زي عيد. ربي يغفر كل ذنب، رحلة للجنة أكيد. ربي يغفر كل ذنب، رحلة للجنة أكيد. شافوا صبري ويا عندي، مهما كان مش فارقة عندي، يلا اظلم واقتل اكتر، كله هان ليكي يا بلدي، كله هان ليكي يا بلدي. شهيد شهيد شهيد شهيد شهيد شهيد، أموت شهيد، فخر إني أموت شهيد، أموت شهيد، يوم في عمري زي عيد. فخر إني أموت شهيد، أموت شهيد، يوم في عمري زي عيد. ربي يغفر كل ذنب، رحلة للجنة أكيد. ربي يغفر كل ذنب، رحلة للجنة أكيد. شهيد شهيد شهيد شهيد شهيد شهيد، أموت شهيد.